بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أردت أن أنبه على أمرين قبل البدء في درسنا في هذا اليوم. الأمر الأول أني قد ذكرت سهوا محمد ابن كعب القرظي، والصواب عطية القرظي، عطية القرظي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض إخواننا من الحاضرين كان يحب أن تسير مسيرة الدروس على هيئة معينة، وهي فتح المجال للمباحثة والأسئلة والأجوبة والمناقشة، لأن هذا في نظره أنفع. وأنا أسلم بأن المناقشة وفتح المجال لذلك أنفع، هذا ديدني، لا يستطيع أحد أن يعني يشكك في هذا، أن هذا ديدني، أن أفتح المجال للمناقشة وللأخذ والرد والعطاء، والسؤال تتولد منه أسئلة إلى أن ننتهي من البحث. هذا بفضل الله ديدني، وهذا ما أحبه. لكن الدورة لها وقت محدود، وأعلن عن وقت معين ابتداء وانتهاء. ولو فتح هذا المجال لجاء رمضان ونحن لازلنا في الدورة، فحفاظا على الوفاء بالوعد الذي ذكرناه كان لزاما أن نسلك هذه الطريقة. وللأسف أن بعضهم يقول ليست هذه طريقة أهل العلم، أننا لا نفتح المجال للمناقشة. فأقول له انظر إلى طريقة أهل العلم، إن كانوا في دروس مستمرة فهم يفتحون هذا المجال، وإن كانوا في دورات مكثفة فلا يفتحون هذا المجال. وهناك دروس لعدد كبير من أهل العلم، فقط القارئ يقرأ والشيخ يسمع، وربما تمر الساعة والساعات ما يعلق الشيخ إلا بالشيء النادر، وتنقدح أسئلة واستفسارات في نفوس الجالسين، ولكن لا يوجد لذلك فرصة لمناقشتها نظرا للوقت المعلن عليه. فلا بد أن نعرف أن هناك أوقات موسعة وأوقات مضيقة. وجمعا بين المصلحتين وحرصا على إتمام الفائدة، فأنا أطلب من كل الحاضرين أن من كان عنده استفسارات يكتبها ويذكرها عنده، وسأجعل بعد انتهاء الدورة للذين عندهم هذه الإشكالات إن شاء الله تعالى وقتا خاصا أجلس معهم وأقبل كلامهم حتى يملوا وحتى يسكتوهم، لا أسكت أنا إن شاء الله، حتى يسكتوهم، لأني هذه طريقتي أصلا. لكن أنا أحترم وقتا أعلنت عنه، وأحترم مواعيد التزمت بها، فأريد أن أنتهي على ضوء ذلك. وينبغي أن يفرق بين حالة السعة وحالة الضيق في الأوقات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله: تنبيه، هذه النصوص في إعذار من وقع في الكفر عن جهل وخطأ وتأويل، وبعضها فيه الإشارة إلى إعذار من وقع في فسوق، وهو يشمل ما كان عن شبهة وتأويل وهو البدعة، وما كان عن شهوة وهو المعصية. وأيضا فهذه النصوص متضمنة للبدعة من باب أولى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتهى. قال الوالد حفظه الله: ويضاف إلى هذه النصوص أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطأ فيه، كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه. انتهى. وقال أيضا: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. انتهى. وذكر أيضا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع. انتهى. إذن هذه عدة نصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعذر فيها من وقع عن اجتهاد في بدعة وهو يظن أنه على السنة ويرى أنه مأجور لاجتهاده معفو عنه الخطأ لأنه لم يتعمده ولم يذهب إليه عن قصد. هذه كلها نصوص في إعذار من وقع في بدعة، لأن بعض طلبة العلم يرى أن الإعذار يكون في الكفر نعم، أما في البدعة فلا، هكذا يريد أن يمشي مذهبه في تبديع من يرى هو أنه مبتدع، ولو أن الناس عاملوه بمذهبه وأصوله لبدعوه، وكانوا هم أقرب إلى الحق في تبديعه من تبديعه إياهم، لكن أهل العلم يسيرون على أصول علمية منضبطة، فلا يكفرون من كفرهم إذا كان لا يسحق التكفير، ولا يبدعون من بدعهم إذا كان لا يسحق التبديع. هذه عدة نصوص من كلام شيخ الإسلام صريحة في إعذاره من وقع في بدعة عن اجتهاد وهو يريد نصرة السنة. نعم. قال الوالد حفظه الله: وكذلك شيخنا الألباني رحمه الله حيث قال في نحو هذه المسألة: إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأه فلا يجوز أن يقال إنه ليس من أهل السنة بمجرد أنه وقع في خطأ أو وقع في بدعة، لا فرق إذن بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله باجتهاد هو مأجور عليه، وبين عالم وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصده السنة فأخطأها. لذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية بين أهل السنة أنفسهم، حيث ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في بعض المسائل فبدعوه وأخرجوه عن أهل السنة، فإن عاند وأصر فيبدع، أما إذا قال لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون بل هو يعكس ذاك عليهم وهو يخطئهم بدوره فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينه. انتهى. قال الوالد حفظه الله: فتأمل إعذاره رحمه الله لمن استحل محرما وهو كفر عن اجتهاد، وكذا من وقع في بدعة لم يقصدها. وكلامه عما جرى في السعودية يشير إلى الدعاة الذين ولغوا في أعراض من خالفهم واشتغلوا بتصنيفهم والدعوة إلى الهجر وإن كان عند المخالف أخطاء. وتأمل أيضا إعذاره لمن عنده شبهة حتى بعد إيراد الأدلة عليه، وكل هذا بخلاف صنيع كثير ممن ينتسب إلى العلم والسنة اليوم. نعم واضح. وقال أيضا رحمه الله: أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم، والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل وعالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة. أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله، الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين، لأنه مخالف للكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه. لذلك فتح هذا الباب من التشكيك في علماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. انتهى. يعني واضح من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أننا لو أخذنا بعدم إعذار المجتهد الذي يقع في بدعة لزم من ذلك تبديع كثير من الأئمة، ومن أشهر هؤلاء الإمام أبو حنيفة، فإن له مقالات وافق فيها أهل البدع في بعض المواضع، ومع ذلك لما كان عالما مجتهدا قاصدا الدفاع عن السنة والانتصار لها اكتفي بتخطئته في قوله دون الطعن في سنيته. أقول هذا وأعلم أن هناك من طعن حتى في إسلامه من بعض العلماء المتقدمين، وهناك من طعن في سنيته، وقد ذكر ذلك كله بأسانيده الخطيب في ترجمة النعمان بن ثابت في تاريخ بغداد. لكن القول الذي استقر عليه علماؤنا وأئمتنا سلفا وخلفا أن الإمام أبا حنيفة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وأنه إمام يتبع، وأكثر الأمة يتبعونه في تقليد في الفروع، وتبعه أئمة كبار في الفروع وفي الأصول أيضا. ومع ذلك اكتفى علماؤنا بتخطئته فيما ذهب إليه مخالفا الكتاب والسنة وما عليه أهل العلم، وأما مكانته فله مكانته. أما إذا كنا سنبدع كل من وقع في بدعة فلا يكاد يسلم لنا أحد، وهذا خلاف الصواب والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذا إعذار واضح منه لمن وقع في بدعة عن اجتهاد وتأويل خاطئ. نعم، هناك تفصيل بين من تمكن من العلم ولم يحل بينه وبين العلم حائل إلا الإعراض عنه والزهد فيه وفي أهله، وبين من كان جهله بسبب عدم تمكنه من العلم، فالثاني معذور بخلاف الأول، فإنه آثم ضال. وكلام بعض أهل العلم يدل على أنه لا يكفر مسلم بذلك وإن كان آثما تاركا لواجب من الواجبات، وسيأتي كلام موسع في هذا إن شاء الله تعالى. نعم فضل. وأيضا فالمرء الذي يقع في الشرك ويسمع النهي عن ذلك قد يذهب فيسأل عن حكم فعله، لكنه قد لا يوفق في طلبه الحق لصاحب علم وسنة، فقد يذهب ويسأل من يظنه كذلك وليس هو كذلك، مع مع أنه يظن أنه قد عمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم تحدد الآية أسماء للعلماء المسؤولين، إنما ذكرت وصفا ألا وهو أهل الذكر. فقد يظن هذا السائل في رجل ضال أنه من أهل الذكر وهذا مبلغ علمه، فيسأله فيفتيه بصحة ما هو عليه، بل قد يحذره ممن ينهونه عن ارتكاب الشرك، ويزين له فعله، ويستدل له بعمومات أدلة بعيدة عن موضع النزاع. والعامي مسكين لا يفهم من قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا جواز بل وجوب الاستغاثة بهم من دون الله، والفزع إليهم في الشدائد في جلب نفع أو دفع ضر، وأين هذا من ذاك؟ قال الوالد حفظه الله: وحتى يصل الباحث في حال شخص ما إلى جعله أحد هذه الأنواع فهذا يحتاج إلى وقت وجهد ونظر. وأثناء هذا كله فالأصل عدم حمله على النوع الأسوأ حتى يظهر أنه كذلك، عملا بالضابط السابق: اليقين لا يزول بالشك، ومن دخل في الإسلام يقينا فلا يخرج منه إلا بيقين، وأين اليقين مع هذه الاحتمالات؟ نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل إن العلماء لا يعذرون إلا من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية، فالجواب من وجهين: الأول أن هذا القول منهم على سبيل المثال للحصر، أو لأن الجهل في حق هذين الصنفين أكثر من غيرهما، وهذا لا يمنع من جهل بعض من يعيش في الحاضرة وما حولها لبعض الأمور جهلا يعذر به. الوجه الثاني: لو سلمنا بأن كلام العلماء في هذين الصنفين على سبيل الحصر، ثم رأينا من يقع في مكفر ولا ندري أهو جاهل أصلا أم لا، وهل جهله لكونه أحد الصنفين المذكورين اللذين يقبل العذر في أحدهما دون الآخر أم لا، فمع هذا الاحتمال لا يمكن التسرع في تكفيره بعينه حتى يثبت لنا أنه ليس من هذين الصنفين، فآل الأمر أيضا إلى عدم المسارعة إلى تكفيره قبل إقامة الحجة وإبلاغه الحكم الشرعي فيما فعل، ومن ثم يظهر رجوعه إلى الحق أو عناده وإصراره أو إعراضه وعدم مبالاته. إذن القول بأن العلماء اشترطوا أو عذروا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، هذا قول هناك من يرى أن العذر لا يكون إلا لهذين الصنفين، والجواب: كلام العلماء على سبيل المثال للحصر. لو سلمنا أنه على سبيل الحصر فيأتي إشكال آخر، أننا لو رأينا رجلا يدعو غير الله، فمن المحتمل أن هذا الرجل يكون من أهل الحاضرة الذين لا يعذرون، ويحتمل أن يكون من أهل البادية الذين يعذرون، خاصة إذا كنا لا نعرف شخص هذا الرجل ولم يظهر لنا من علامات بادية عليه أنه من أهل الحاضرة أو من أهل البادية. فنحن في هذه الحالة ماذا نقول؟ إن قلنا هذا من أهل الحاضرة الذين لا يعذرون فهذا تكفير مع وجود الاحتمال، وإن قلنا إنه من أهل البادية الذين يعذرون فهذا حكم لا نعرف حقيقة هذا الحكم في هذا الرجل، هل هو من أهل البادية أم لا. إذن الاحتياط والورع يقضيان بأننا لا نتسرع في تكفيره حتى ننظر من أي الصنفين هو، أمن الذين يعذرون لحداثة عهدهم بالإسلام أو لنشأتهم في بادية بعيدة، أو من الذين لا يعذرون لوجودهم في حاضرة الإسلام التي العلم فيها منتشر ومشتهر. فمع الاحتمال لا تكفير مع الاحتمال، يعني هذا كله لو سلمنا بأن ما يذكره العلماء من إعذار حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة أن ذلك على سبيل الحصر، فلا يلزم من ذلك أيضا تكفير فاهل الكفر ابتداء حتى ننظر أهو من الذين يعذرون للأمرين السابقين أو من الذين لا يعذرون لخروجه عن هذين الصنفين. فمع الاحتمال الورع يقضي بعدم التكفير أيضا. وإذا كنا نقول بعدم التكفير فالأصل أننا نعيش في بلاد مسلمة والأصل في الناس الإسلام، وما ثبت بالأصل يقينا لا نخرج عنه إلا بيقين. نعم. قال الوالد حفظه الله: ويشترط في إقامة الحجة التي يكفر من يخالفها أو يبدع أو يفسق ومن ثم يعاقب على ما اقترفه ما يلي: أن يقيمها أهل العلم والحلم لما سبق ذكره، أن تكون بلغة يفهمها المخاطب ويفهم بها مراد المتكلم، أن تزال عنه الشبه وتنقطع الأعذار التي يحتج بها قبل إقامة الحجة عليه. ما شاء الله، هذه شروط في إقامة الحجة: أن يقيمها من هو أهل لذلك من أهل العلم، أن تكون بلغة يفهمها المخاطب ويفهم بها مراد المتكلم، فإن كلمه بلغة لا يفهمها فلا تقوم بها الحجة، وإن كلمه من ليس أهلا فلا يقوم بمثله الحجة، ويبقى الأمر الثالث أن تزال شبهته التي يتعلق بها، ولا تزول هذه الشبهة التي يتعلق بها إلا ببيان الأدلة العقلية والنقلية التي تزيل ما عند هذا الرجل من شبهات. أما ما دامت عنده شبهات فلا زال أمر التكفير في حقه مدفوعا. وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام وهو يناظر علماء الجهمية ويقول: لو قلت بكلامكم أكون كافرا لأني أعلم، وأما أنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون أو لأنكم جهلة. قال هذا متى؟ قال هذا بعدما كلمهم ورأى أن الشبهات لا زالت موجودة عندهم. ومر بنا من كلام شيخنا الألباني رحمه الله أنه يقول: أما أنت إذا كلمته، أقرأ كلامه بالنص، فإن عاند وأصر فيبدع، أما إذا قال: لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون، بل هو يعكس ذلك عليهم وهو يخطئهم بدوره، فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينه. هذا كله يدل على أنه ليس مجرد الكلام به تقوم الحجة وتنقطع. بعض الناس يقول: فلان أقيمت عليه الحجة، تقول له: لماذا؟ قال: فلان ابن فلان سجل شريطا يرد عليه. طيب، هل هو اطلع على هذا الشريط؟ هل عندك علم بأن المردود عليه وقف على هذا الشريط وسمعه وعرف مراد المتكلم وانقطعت حجته وزالت شبهته وما بقي إلا الهوى والعناد والإصرار على قوله بلا حجة ولا بينة ولا شبهة؟ فالجواب لابد أن يقول لا، لأن من أين له هذا؟ هو ما يعرف أصلا هل الشريط وصل أم لا، وإذا كان قد وصل هل استمع إليه أم لا، وإذا كان استمع إليه هل زال الشبهة أو أنه رسخ الشبهة أكثر وأكثر؟ ربما يرد رجل على رجل ولا يكون قوي الحجة فيزداد المخطئ يقينا بخطئ. ولذلك لما ذكر العلماء في شروط المناظرة أن يكون الذي يناظر أهل البدع قادرا على اقتلاع جذور شبهاتهم، وإلا ما يكون قام للإسلام بحقه ولا وفى الإسلام بحقه. فربما يرد رجل على رجل، أو طالب علم على طالب علم، أو عالم على عالم، ولا يكون هذا الرد كافيا، ربما يؤلف كتابا، ربما يسجل شريطا، ربما يقيم حلقة علمية كبيرة في هذا أو أشرطة

وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وكان هذا خطابنا انتهى. واصل. قال الوالد حفظه الله: إذن فليست إقامة الحجة مجرد تلاوة آيات وسرد أحاديث لا يفهم المخاطب دلالتها على سوء ما جاء به، بل لا بد من إزالة الشبهات التي تحول بين المرء ومعرفة الحق. وإذا كان كلام شيخ الإسلام مع من يشار إليهم بأنهم من أهل العلم والقضاة والشيوخ والأمراء، فكيف بمن دونهم في القدرة على معرفة الدلالات وموضع الشاهد من الأدلة؟ فإذا ما أوقف من وقع في الشرك أو البدعة على أدلة النهي عن ذلك فانقدحت في نفسه شبهات أخرى، لزم الصبر عليه حتى تزول عنه هذه الشبهات، أو لا يبقى له متعلق إلا اتباع هواه. أما ما دام يقلب الدليل على قائله ويدعي أنه دليل له لا عليه، وأنه ازداد به بصيرة على صحة ما ذهب إليه، فما زال في شبهات يحتاج إلى الرفق به حتى تذهب عنه فيتوب أو ينكشف أمره. قال الوالد حفظه الله: أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يرى أن مجرد الرد على عالم ما في كتاب أو مقال أو شريط ونحو ذلك كاف في إقامة الحجة، مع أنه لا يعلم هل وصل هذا الكتاب أو الشريط إلى المردود عليه أم لا، وهل قرأه أو سمعه أم لا، وهل ظهر له الحق بذلك ثم عاند أو ازداد تمسكا برأيه أم لا. كل هذه احتمالات ولا حكم مع الاحتمال، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإن عاند وأصر فيبدع، أما إذا قال: لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون، بل هو يعكس ذاك عليهم وهو يخطئهم بدوره، فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينه، انتهى. قال الوالد حفظه الله: وهذا صريح فيما ذهبت إليه قبل قليل، ولله الحمد والمنة. فإن قيل العبرة ببلوغ الحجة لا بفهم الحجة، أي لا يشترط أن يفهم المخاطب أن ما أتى به كفر أو بدعة عند من يقيم الحجة عليه. فالجواب: هذا كلام مردود لمخالفته ما سبق من كلام أهل العلم، ولأن من خاطب أعجميا مسلما وقع في كفر أو بدعة ثم خاطبه بغير لغته فإن الحجة لا تقوم عليه بذلك، والله حكم عدل وهو رحمن الدنيا والآخرة. وهذا القول مخالف لعدل الإسلام ورحمته وسماحته. وكذلك العربي الذي دخلت عليه العجمة بل غلبت عليه فأصبح لا يفهم من كلمة لا إله إلا الله غير أن الله موجود وأنه الخالق الرازق المدبر لأمور الخلق. وهذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يكونوا مؤمنين بذلك. فهذا العربي لا يجزئ في حقه مجرد تلاوة بعض آيات قرآنية أو سرد أحاديث نبوية تدل عند المتكلم لا في فهم المخاطب على بطلان ما ذهب إليه. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، انتهى. قال الوالد حفظه الله: فالظاهر أنه أراد أنه لا يشترط الفهم التفصيلي أو الإقرار من الرجل بأنه قد ظهر له أنه بما هو عليه كافر، فهذا غير مراد. أما الفهم المجمل للحجة التي سمعها وأنها تحكم على ما أتى به بالكفر فلا بد منه. نعم، لما نقرأ في بعض كتب علماء الدعوة النجدية عليهم رحمة الله تعالى نجد مواضع فيها العذر بالجهل ومواضع فيها عدم العذر بالجهل، إلا في المسائل الخفية كالصرف والعطف، أما المسائل المعلومة كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله إلى غير ذلك فإن هذه لا يعذر فيها. ونجد لهم كلاما آخر لا يشترط إقامة الحجة إلا في مسائل دون مسائل، ونجد لهم كلاما آخر إنما تشترط إقامة الحجة، لكن ما هو المراد بإقامة الحجة؟ هل هو بلوغها أو فهمها؟ ونجد كثيرا منهم يصرح فيقول العبرة ببلوغ الحجة لا بفهم الحجة. هذه مواضع عند كثير من الناظرين في هذه الكتب يجد في الحقيقة إشكاليات في فهمها ويحار في الجمع بينها، لكن في بعض مواضع ذكرها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فيها زيادات تفصيلية، هذه الزيادات التفصيلية أزالت إشكالات كثيرة، وإن كان لازال هناك بعض الإشكالات أيضا على بعض المواضع. فعندما يقول فمن المعلوم أن قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، هنا قوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه كأنه يريد أن ينفي اشتراط الفهم التفصيلي الفهم الدقيق للتفاصيل، ولكنه يشترط الفهم المجمل، فهو ينفي الفهم التفصيلي لا الفهم الإجمالي. لو وقفنا على النصوص الأولى العبرة ببلوغ الحجة لا بفهمها، فسننفي النفي الإجمالي والتفصيلي، لكن هذا الموضع عندما يقول ليس معنى أن يفهم ككلام كفهم أبي بكر، وفي بعض المواضع كفهم أبي بكر وعمر، ليس هذا مرادا. يظهر لنا من خلال هذا أن المواطن التي أجمل فيها أو أطلق فيها القول بأنه لا يلتفت إلى فهم الحجة أنه لا يلتفت إلى الفهم التفصيلي للحجة، وأن يفهم المخاطب من كلام المتكلم ما يفهمه أبو بكر وعمر من سماع الآيات والأحاديث، ولا شك أن هذا الشرط غير مراد. فنحن ونحن طلبة علم ومن هو أفضل منا من العلماء لم يصل بعد إلى الفهم الذي وصل إليه أبو بكر وعمر لنصوص الكتاب والسنة. ومن يقول من علماء الأمة أنا عندما أقرأ كتاب الله أو أسمع كلام الله أفهم منه ما يفهمه أبو بكر وعمر، لا شك أن هذه منزلة الصديقين ونحن لم نبلغها. فنفي هذا الشرط بهذا القيد لا خلاف فيه، لكن الإشكال يكون متى؟ عندما نطلق القول بأنه العبرة ببلوغ الحجة لا بفهم الحجة، لأن هذا كلام مخالف لرحمة الله ومخالف لعدل الإسلام. كيف تخاطب رجلا وتبلغه بكلام لا يفهمه أو بلغة لا يفهمها؟ والرجل الذي لا يفهم اللغة العربية وإن كان ينتمي إلى جنس العرب هو بمثابة الأعجمي، فإن الأعجمي هو الذي غلبت عليه العجمة وإن كان من أصل عربي، الذي لا يفهم اللسان العربي وإن كان من أصل عربي. فلا يمكن أن يكون هذا مرادا أنك تبلغ الحجة فقط وتبلغها بأي لغة، وهل يفهم المخاطب أو لا يفهم هذا مش مهم، يعي مرادك أو لا يعي هذا مش شرط، الشرط أنك تسمعه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام بعيد عن رحمة الله بعباده وبعيد عن عدل الإسلام. فما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأن النفي متوجه إلى انتفاء اشتراط أن يكون الفهم كفهم أبي بكر أو كفهم أبي بكر وعمر، هذا كلام يزيل إشكالات كثيرة في هذا الموضع، مع علمي أن هناك بعض المواضع لا زال الإشكال فيها قائما. نعم. قال الوالد حفظه الله: أما ما قاله الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن المشهور بأبا بطين شارحا كلام ابن تيمية، شارحا كلام ابن تيمية رحمه الله، فبين رحمه الله أن لو لم نكفر إلا المعاند العارف لزمنا الحكم بإسلام أكثر اليهود والنصارى، وهذا من أظهر الباطل. فقول الشيخ تقي الدين رحمه الله إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة يدل من كلامه على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة، وهذا بين البطلان. انتهى. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن كان المراد بفهم الحجة هنا أنه يشترط أن يقر المخالف بأنه مشرك أو مبتدع وأن الأدلة التي سمعها أو أقرها تدل على ذلك وأنه لن يترك ما هو عليه، فهذا قول ساقط مردود. وإن كان المراد أنه يشترط أن يسمع الأدلة ويفهم منها ومن كلام من يخاطبه أنها تدل على كفر أو فسق من أتى بما أتى به ولم يكن عنده دليل يدفع هذه الدلالات إلا أنه أصر وعاند بهواه، فنعم، وبهذا تقوم الحجة على الخلق. وإن كان المراد أنه يشترط أن يفهم الحجة كما فهمها سادة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا فهذا ليس بشرط، فنحن حتى الآن لم نفهم من الآيات والأحاديث من الفقه والدلالات والأسرار ما فهمه آحاد الصحابة وعلماء التابعين ومن بعدهم من أئمة السلف، فكيف يشترط هذا في من أتى الشرك وهو عامي جاهل أو أعجمي أو من النخبة الذين اختلطت مشاربهم فتخبطت مذاهبهم؟ نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذا المعنى الأخير هو الذي صرح به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وبعض علماء الدعوة رحمهم الله، وأن العبرة ببلوغ الحجة لا بفهمها كفهم أبي بكر وعمر. واصل. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل فما حكم المفرط في طلب الحق وبقي على جهله ولم يسأل أهل العلم؟ فالجواب أن هناك من أهل العلم من في كلامه جواب على هذا السؤال، فمن ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب أو اتباع الهوى يكون ذنبا منه وقد يقوى فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. انتهى. هذا الكلام الآن في حكم المفرط. لو أن إنسانا فرط في طلب الحق وطلب العلم والسؤال وركن كما ذكر ابن القيم إلى دنياه ورياسته إلى غير ذلك ولم يبحث عن الحق، هل يكون كافرا بذلك أو يبقى معذورا؟ يذكر شيخ الإسلام تفصيلا يقول: ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب أو اتباع الهوى يكون ذنبا منه وقد يقوى، أي هذا الذنب فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ويعاندها مشاقا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. هذا يدل على أنه لم يكفر المفرط ابتداء، أنه لم يكفر المفرط ابتداء. ومر من كلام ابن القيم أنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب بتركه واجبا من الواجبات التي عليه، ألا وهو سؤال أهل العلم، ولم يكفره أيضا، بل قال إذا غلبت فيه السنة والهدى على ما فيه من البدع والهوى قبلت شهادته. هذا أيضا يدل على أنه لم يكفره. نعم. قال الوالد حفظه الله: فها هو لم يكفر قبل إقامة الحجة، ولم يجعله سالما من أوصاف الذنب، بل عد ذلك ذنبا منه، وقد يقوى فيكون كبيرة فتأمل. وقال أيضا: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه. هذا مع أنني كنت في نفسي، كان ينقدح في نفسي أن الإنسان الذي يفرط في طلب العلم الواجب عليه، الذي هو واجب في حقه وجوبا عينيا في حقه، أنه يجب عليه أن يسأل، أن من فرط في ذلك فوقع في كفر فإنه يكون كافرا، لأنه تمكن من إزالة الجهل ولكن ترك ذلك عن هوى وعن ركون إلى الدنيا، فلا يعذر، وإذا كان لا يعذر يكون كافرا، وإذا وقع في بدعة يكون مبتدعا. هكذا كان ينقدح في نفسي، إلى أن وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما، وأنهم عدوا ذلك ذنبا من الذنوب، ولم يصل بهم الأمر إلى التكفير أو التبديع. من أجل هذا فمن هنا حمدت الله عز وجل على بيان، أو على ما وقفت عليه في بيان هذا الأمر المشكل، والله تعالى أعلم. تفضل. وقال أيضا: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه. انتهى. يعني الإنسان الذي يجتهد هو مأجور على اجتهاده، الإنسان الذي يجتهد هو مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده وعلى طلبه الحق واستفراغ وسعه في الوصول إليه، وليس مأجورا على خطأه، فإنه لا يؤجر الإنسان على خطأ أخطأ فيه من أجل ما أخطأ فيه، ولكن يؤجر على بحثه واستفراغ الوسع والسؤال والتمعن في الأمر، وإن كان قد وصل في النهاية إلى نتيجة غير موفقة. نعم. قال الوالد حفظه الله: فتأمل وصفه للمفرط بأنه ظالم لنفسه، وهذا يدل على عدم تكفيره كما في سورة فاطر، ويدل على ذلك أيضا قوله، وهو في سورة فاطر قسم الله الناس، أو قسم الله أهل الإيمان إلى ثلاث أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الثلاثة أو ثلاثة الأصناف، أصناف أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين أورثوا الكتاب. أما الصنف الرابع وهم الكفار فقد جاء ذكرهم بعد عدة آيات في السياق نفسه، فليس الظالم لنفسه هنا كافرا. فالظالم لنفسه، العلماء يقولون الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، والمقتصد الذي أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات لكنه لم يأتي بالنوافل والزيادات التي فوق الفرائض، والسابق بالخيرات هو الذي أتى بالفرائض والنوافل وانتهى عن جميع المحرمات والمكروهات ومواطن الشبهات. هذه الأقسام الثلاثة لأهل الإيمان، وهم المذكورون في الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان المحسنون هم السابقون، والمقتصدون هم المؤمنون،

لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولان أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة: ما يغني عنهم قول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، انتهى. إذن هذا يدل على أن مسائل معلومة من الدين بالضرورة تختلف من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، ومن شخص إلى شخص. فليس كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمن يشترط أن يكون كذلك في كل زمان، وكذلك كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة في بلد أو في شخص لا يشترط أن يكون الأمر كذلك في كل البلدان والأشخاص. وهذا الحديث الذي سمعتموه فيه أن طائفة من الناس لم يبق في علمها شيء عن الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، وهم متشبثون بها متمسكون بها. أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما يعرفون من الدين إلا هذه الكلمة. فلا صلاة يعرفون، ولا زكاة، ولا حج، ولا صوم. ومن المعلوم أن هذه المباني الأربع من أشهر أمور الدين بعد التوحيد، هي أشهر أمور الدين بعد التوحيد. المباني الأربع، الإسلام بني على خمس: التوحيد وهذه المباني الأربع. فإذا كانت المباني الأربع في حقهم غير معروفة فما ظنكم بما بعدها، وما ظنكم بما هو دونها؟ لا شك أنها أكثر اندثارا وأكثر انتماصا، ومع ذلك هم لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله. ومن هم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة؟ هم الذين يتمسكون بهذا. فهذا يدل على أن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة مسألة نسبية تختلف من زمن لزمن ومن وقت لآخر ومن بلد لآخر. فلا تقرأ مثلا في كتب أهل العلم عن مسألة ما إنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يدعى غير الله ولا يستغاث غير الله، وأن من فعل ذلك مشرك، حلال المال والدم. هذا كان معلوما من الدين بالضرورة في أوقات معينة، ومعلوم من الدين بالضرورة في هذا الزمان في بلدان معينة، لكن ليس كل الأوقات وليس كل البلدان كذلك. فأنت لا تقرأ شيئا معلوما من الدين بالضرورة في زمن ما في بلد ما ثم تسحب هذا الحكم على جميع الأمة، لأن المعلوم من الدين بالضرورة يتقلص ويتسع بحسب انتشار العلم وظهور الجهل. كلما ترسخ الجهل انطمست معالم الدين الأساسية، وكلما قل الجهل وانتشر العلم ظهرت من تفاصيل الدين ما لم يكن معلوما في أزمنة معينة. فكلمة المعلوم من الدين بالضرورة مسألة ليست محددة بحد معين وقد معين لا تزيد عنه ولا تنقص، بل المعلوم من الدين أيضا بالضرورة في بعض العلوم، يعني علماء الحديث يجمعون على أشياء ومن المعلوم عندهم علما قطعيا مسائل لا يعلمها الفقهاء، وعند الفقهاء مسائل لا يعلمها الأصوليون، وعند القراء أشياء لا يعلمها المحدثون، وهكذا. فالمسألة المسائل القطعية تختلف من علماء فن إلى علماء فن آخر، فلا تجعل الشيء شيئا واحدا. نعم. قال الوالد حفظه الله: هذا وقد بسطت القول قليلا في مسألة العذر بالجهل والتأويل والخطأ لكثرة التنازع فيها، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط أكبر من هذا، يتناول فيه أدلة كل فريق وتوضع على بساط البحث العلمي. وإنما أردت في هذه العجالة أن أوضح أن هناك عددا كبيرا من أهل العلم قالوا بعذر من سبق ذكره والله أعلم. نعم، الآن انتهينا من شرط العلم ومقابله مانع الجهل، ننتقل إلى شرط رابع. تكلمنا على شرط العقل والبلوغ والعلم، الشرط الرابع تفضل. قال الوالد حفظه الله: الرابع من شروط التكفير قصد الفعل أو القول أو الاعتقاد المكفر وإن لم يعلم المرء أنه كفر، لأنه لا يشترط في التكفير أن يقصد الكافر فعل الكفر فيما يراه هو، إنما يكفي أن يقصد فعل المحرم الذي علم تحريمه، لأنه لو كان الأمر كذلك الذي علم تحريمه، ما علم هو الذي يعلم، يعلم أن هذا محرم، لأنه لا يشترط في التكفير أن يقصد الكافر فعل الكفر فيما يراه هو، إنما يكفي أن يقصد فعل المحرم الذي علم تحريمه، لأنه لو كان الأمر كذلك لما حكمنا بكفر الكفار الوثنيين ولا اليهود والنصارى، فإن أكثرهم كفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يظن أنه يحسن صنعا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الوالد حفظه الله: فمن قصد الفعل المكفر وإن لم يعلم أنه كفر فقد توافر فيه شرط القصد، ثم إذا ظهر أنه جاهل فيعلم، فإن أصر كفر بهذا، وينظر في بقية الشروط والموانع من إكراه أو إغلاق إلى آخر، أي أنه إذا بلغه حكم الله فيما أتى فلا يشترط أن يسلم لمن يقيم عليه الحجة بأنه يكون كافرا لو خالف هذه الأدلة، شريطة أن لا يكون المحكوم عليه عالما مجتهدا متأولا لاحتمال أنه اجتهد ورأى من حكم المسألة خلاف ما يرى العالم الذي يقيم عليه الحجة، وهذا لا يكون في المسائل المجمع عليها. قال الوالد حفظه الله: والخلاصة أنه لا يشترط أن يقول نعم أنا أفعل الكفر وسأستمر على ذلك، إنما يشترط أن يبلغ حكم الله ممن يصح أن تقوم به الحجة، وأن يخبر أن ما هو عليه كفر أكبر ولم تبق له شبهة أو شيء يدفع به هذه الأدلة، فإن أصر وعاند كفر بعد مراعاة بقية الشروط والموانع والله أعلم. نعم، واصل لا جديد. قال الوالد حفظه الله: والقصد منه عام وخاص، فالعام وهو المراد بالشرط في هذا المقام هو تحقق أو وجود الإرادة الجازمة لتحقيق أو إيجاد الفعل على وجه الرضا والاختيار، بحيث يكون الإنسان مخيرا بين أن يفعل الفعل أو لا يفعله، وهذا هو مناط التكليف، فما كان في النفس من نية قبل العمل فهو عزم، وما قارن العمل من نية فهو قصد. وأما القصد الخاص وهو إرادة فعل الكفر أو الفسق أو البدعة مع العلم بحكم ذلك قبل الفعل أو القول، فقد سبق أن هذا ليس شرطا في التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، انتهى. قال الوالد حفظه الله: وقال أيضا في معرض حديثه عن قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. نعم. وقال أيضا: ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. انتهى. على كل أنا أريد أن أقول: القصد هو الاختيار، يفعل الشيء قاصدا أي مختارا له، وهذا ينافي الخطأ أن الكلام يجري على لسانه وهو لا يريده، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا لم يقصد هذا، إنما أخطأ من شدة الفرح. وما هو المراد بالقصد؟ القصد أن يقصد فعل الكفر، لا يقصد أن يكفر، لا يقصد أن يكفر، لأن أكثر الكفار لم يقصدوا أن يكونوا كفارا، حتى الوثنيين منهم هم يظنون أنهم على هدى وأنهم أفضل من الذين يخالفونهم في ديانتهم. ولو اشترطنا أنه لا يكفر إلا من قصد الكفر واختاره مؤثرا له على غيره لما كفر أكثر الكفار، وهذا بعيد، وهذا بعيد. إنما من قصد فعل الكفر غير مخطئ وغير متأول إنما قصده، هذا هو الشرط، هو الاختيار، هذا هو القصد المطلوب الذي به يكون الكفر. فهل يشترط أن يكون عالما أنه يفعل الكفر؟ هذا سيرجع إلى شرط الجهل، إلى شرط العلم الذي مقابله الجهل. فإذا علمنا أنه يفعل الكفر مختارا وهو يجهل أن هذا كفر، في هذه الحالة سنعلمه، لكن نحن عندما نعلمه نحن نعلم أنه قصد هذا الفعل، ما أخطأ في فعله، قصد هذا الفعل ولم يخطئ، وأراد أن يفعله حقا لكنه يجهل أنه كفر. في هذه الحالة سنعلمه بالأدلة الشرعية ونزيل عنه مانع الجهل ونثبت له شرط العلم، شرط العلم. وقد يكون بين شرط القصد والعلم شيء من التداخل، يعني عندنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذا النقل الذي في آخر صفحة 69 يقول رحمه الله: فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، يعني لم يعتقدوا جواز ما فعلوا عندما استهزأوا وتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فيظهر أنهم قصدوا فعلا محرما عندهم لكنهم لم يبلغ إلى علمهم أن هذه الحرمة تصل إلى درجة الكفر، تصل إلى درجة الكفر. وهذا الذي حملني على أن قلت في صفحة 68 عندما تكلمت على الشرط الرابع: ومن شروط التكفير قصد الفعل أو القول أو الاعتقاد المكفر، وإن لم يعلم المرء أنه كفر، لأنه لا يشترط في التكفير أن يقصد الكافر فعل الكفر فيما يراه هو، إنما يكفي أن يقصد فعل المحرم الذي علم تحريمه، فعل المحرم الذي علم تحريمه. قد يقال الآن حتى لا يشترط في الكلام على القصد، لا يشترط في الكلام على القصد أن الشرط أنه قصد فعلا محرما عنده، لأننا لا نكفر فقط بمجرد توافر القصد، عندنا شروط أخرى نطالب بتوافرها كالعلم، فنقول إنه يشترط أن يقصد فعل الكفر وأنه تعمد فعله وأنه غير مخطئ في فعل الكفر، وإذا ثبت أنه جاهل فهنا هنا مانع يمنع من التكفير، وهو مانع الجهل. سنسعى إلى إزالة مانع الجهل وتوافر شرط العلم، سواء كان وبهذا يكون قصد وتعمد، سواء كان أنه يعلم أنه محرم أصلا ولكن لا يصل الكفر، أو كان لا يعلم أنه محرم أصلا. لأن هذا إذا احتجنا أن نشترط يعلم تحريمه، نحن نقول هذا الشرط سنأتي أو هذا القيد سنأتي به في الكلام على العلم والجهل، بما لا حاجة إلى إدخاله في شرط القصد، بما لا حاجة إلى إدخاله في شرط القصد. ولكن كلام شيخ الإسلام الذي قال ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. ولذلك لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما قال الله سبحانه وتعالى يعني أنتم تكذبون في هذا، قال بل كفرتم، ولم يقل بل كذبتم. هم فعلا كانوا يخوضون الخوض واللعب، وكان يعلمون أنه لا شك أن عندما تستهزئ بشخص لا شك أنك تعلم أنه لا يريد ذلك، بدليل أنه لو حضر فإنك تغير كلامك، ولكن ما كانوا يظنون أنه يصل بهم إلى الكفر، إلا أن الله عز وجل حسمها لهم بقوله قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل لهم قد كذبتم بعد صدقكم أو غير ذلك. فيمكن أن يقال لا حاجة إلى القول بأنه يشترط في القصد أن يفعل الفعل الذي علم أنه محرم، والذي أوقعني في ذلك كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه قبل قليل والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: والقصد مقابله الخطأ والنسيان، والخطأ يدخل فيه التأويل عند من أخطأ من أهل الاجتهاد والصلاح في هذه الأمة، وكلاهما مانع من موانع التكفير أو التفسيق أو التبديع، ولهذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، وقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعند مسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: قد فعلت. وحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقصة الرجل الذي وجد راحلته بعدما ضلت عليه وأيقن بالهلكة فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذه مقالة كفر صريحة لو عقد بها قلبه، لولا شدة الفرح التي جعلته ينطق بالكلام مقلوبا. وفي مثل هذه الكلمات اليسيرة يحتمل الخطأ والإبدال، بخلاف الذي أوصى بنيه بحرقه، فإنه أتى بقصة ووصية طويلة محكمة مع ذكر أسباب هذه الوصية لبنيه، وعلم أبناؤه من حاله أنه يوصيهم وهو عاقل مدرك لما يقول، ولذلك نفذوا وصيته على قسوتها على نفوس الآباء تجاه الآباء على نفوس الأبناء تجاه الآباء، لا سيما بعد الموت، فأين شدة الفرح هنا من شدة الخوف هناك؟ قال الوالد حفظه الله: والخطأ ضد الصواب، والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، أو من أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل. والمقصود بالخطأ الذي يعذر به صاحبه في هذا المقام هو ما صدر من باحث عن الحق مجتهد في الوصول إليه، إلا أنه لم يوفق للصواب، أو من قلد إماما قد اعتقد أنه أولى بالتقليد من غيره، لا عن هوى ولا عصبية. وهذا يشار إليه بقول بعض العلماء: المقلد تقليدا يعذر به. كل هذا بخلاف المخطئ بتفريطه وتعديه حدود الله وسلوكه السبيل الذي ينهى عنها، فهذا هو الظالم لنفسه ومن أهل الوعيد. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الوالد حفظه الله: والمقصود بالإعذار في الخطأ والنسيان المنافيين للقصد رفع الإثم والحرج، لا رفع الحكم بأنه أخطأ في كذا أو كذا، كما لو قتل مؤمنا خطأ أو أتلف مال غيره فالإثم مترتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا، فيحتاج في ثبوتها أو نفيها إلى دليل آخر. قاله الحافظ ابن رجب. قال الوالد حفظه الله ومراده رحمه الله أن هناك مواضع يرتفع فيها الإثم ويبقى الحكم، كفرض الدية والكفارة أو الصيام على من قتل مؤمنا خطأ، وهناك مواضع يرتفع فيها الإثم والحكم كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ومما سبق يتضح أن من قصد الحق وأخطأ فيه بعد سلوكه المسلك الذي يستطيعه علما وعملا فهو ممن يرتفع في حقه الإثم والحكم، بل قد يكون مأجورا أجرا واحدا في حالة مجتهد الأمة وأهل العلم والقصد الحسن، والله أعلم. قال الوالد حفظه الله والخطأ في حق العلماء المجتهدين أو طلاب العلم المؤهلين يكون عن تأويل في الاجتهاد، فخرج من باب الخطأ في التأويل العامة وأشباههم من المتجرئين غير المؤهلين. وقد يكون العذر للعام الذي قلد تقليدا يعذر فيه، ومعنى يعذر فيه كمن قلد إماما ظن أنه أحق من غيره من العلماء بالتقليد لمزيد ونقاوة علمه وورعه وتقواه لا عن هوى وعصبية، وإلا كان آثما. فإذا أخطأ العالم الذي استفتاه هذا العام باحثا عن الحق لا عن الفتوى التي توافق هواه وتبعه العامي على قوله فهذا التقليد الذي يعذر به. وإذا عذرنا العالم مع علمه وفهمه إذا أخطأ لحسن مقصده فمن باب أولى أن نعذر العاجز عن طلب العلم وفهم الأدلة مع حسن مقصده أيضا، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله والخطأ في التأويل منه مذموم يأثم به صاحبه، وهو ما يفضي إلى تعطيل أحكام الشريعة، فإنه من أكبر أصول الضلال والانحراف، حيث كان ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية والرافضة والصوفية الحلولية والاتحادية في تأويل التكاليف الشرعية على غير حقيقتها أو إسقاطها أو الإلحاد في أسماء الله وصفاته بنفي جميعها أو جلها. ومن التأويل ما يكون من قبيل الخطأ وتكون المخالفة يصحح من قبيل الخطأ ومن التأويل ما يكون من قبيل الخطأ وتكون المخالفة دون قصد، ويكون سببها الجهل بحقيقة المراد من الأدلة. قال الوالد حفظه الله والتأويل السائر الذي يسع الخلاف فيه المختلفين دون ولاء أو براء وإن أصر المخالف على قوله هو ما كان من جنس التأويلات التي لها تعلق بالأدلة الشرعية واللغة العربية والتي تتعلق بالفروع العلمية والعملية، وليس فيه مخالفة بينة للنص المحكم أو الإجماع المتيقن. وقد قال الحافظ يقول العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب وكان له وجه في العلم، انتهى. قال الوالد حفظه الله أما إذا كان تأويله يخالف نصا أو إجماعا سواء في المسائل العلمية وهي العقائد والغيبيات أو المسائل العملية وهي الأحكام الفقهية فيعذر حتى تقام عليه الحجة، فإذا أصر فلا يسعه الخلاف ويعامل بما يستحق أمثاله من معاملة. قال على كل الخطأ الذي يعذر به صاحبه ما كان له وجه يستساغ في العلم وفي لغة العرب، أما تأويل غلاة الرافضة وتأويل الباطنية الذين أولوا القرآن بغير مراده فهذا تأويل أو خطأ في التأويل، يعني صاحبه ليس بمعذور لأنهم قالوا في كتاب الله بمعان ليس بين كلام الله وبين هذه المعاني وجه لا في لغة العرب ولا فيما يتناوله أهل العلم. هؤلاء عملهم غير سائغ وعملهم باطل مردود عليهم وآثمون بقولهم على الله بغير علم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. أما مسائل العقائد فأكثر الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. انتهى. تأملوا أيها الأحبة، تأملوا كيف يأتي قول خطأ ثم يندس بين طلبة العلم وبين العلماء حتى يصير هذا القول المخالف للدليل قول الأكثر. هذه مصيبة كبرى أن تكون مقالة أصلها هي مقالة أهل البدع ثم تغزو الميدان العلمي والساحة العلمية فيتبناها كثير من الكبار فتصير بعد ذلك قول الأكثر في الأمة. يعني التفرقة في الإعذار بين المسائل العلمية والعملية ومسائل الأصول والفروع هذا في الأصل هو قول المعتزلة الذين أثموا المخالف في الاعتقاد ولم يؤثموا المخالف في مسائل الأحكام والمسائل الفقهية. يقول شيخ الإسلام: ها يعني هذا الكون المجتهد لا يكفر ولا يفسق مشهور عند الناس المسائل العملية أي فقط، أما مسائل الاعتقاد فأكثر الناس، انظر إلى كلمة فأكثر الناس، فأكثر الناس كفر المخطئين فيها بالرغم أن هذا القول قول خطأ، قول مردود ليس قول الصحابة ولا قول الأئمة، لكن صار في بعض الأزمنة قول الأكثر. إذن هذا يدلنا على أن الحق لا يؤخذ بالكثرة ولا يؤخذ بكثرة قائلين أو بمكانة قائلين، إنما يؤخذ بالدليل والبرهان. قال: أما مسائل العقائد فأكثر الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول الذي هو قول الأكثر لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. فاحذروا، احذروا من المقالات التي تشتهر وتشيع وتنتشر بين طلبة العلم وتكون في الأصل ليس لها أصل. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة على أن الخطأ في التأويل مانع وعذر لمن قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قصد إفساد الدين وتدميره ما يلي. نعم، لأن الذين أخطأوا، الذين تأولوا تأويلات ليس لها أصل في لغة العرب ولا في كلام أهل العلم، هؤلاء أرادوا بتأويلهم هدم الدين، ما أرادوا بتأويلهم الدفاع عن الدين ولا أرادوا متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أرادوا يعني حرب أولياء الله عز وجل. هذه التأويلات التي عند الباطنية والتي عند غلاة الرافضة هذه تأويلات يراد من ورائها اجتثاث جذور الدين، فكيف يكون صاحبها معذورا؟ لا يكون معذورا بذلك. أما تأويلات المجتهدين الذين همهم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الدين وإن أخطأوا وقالوا قولا يصل بهم إلى الكفر، هؤلاء لا يكفرون ولا يفسقون حتى تقام عليهم الحجة. نعم. ومن الأدلة على أن الخطأ في التأويل مانع وعذر لمن قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قصد إفساد الدين وتدميره ما يلي: حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا حديث عام في كل مجتهد أخطأ في اجتهاده الذي يراد به نصرة الدين، وسواء كان ذلك في المسائل العملية أي مسائل الأحكام أو كان ذلك في المسائل العلمية أي مسائل العقيدة. ومن الأدلة أيضا خطأ قدامة بن مبعون استباحته شرب الخمر، ومعلوم أن استحلال المحرم المجمع عليه كفر بذاته، فعلى ذلك متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فدفع عمر حكم الكفر عنه لتأويله، وأقام عليه الحد لشرب الخمر. ومن الأدلة أيضا فتوى ابن عباس: إنما الربا في النسيئة، وأجاز بيع الصاعين بالصاع لحصره الربا في النسيئة، فأباح بعض صور الربا المحرم عن تأويل، وإن كان قد رجع عن ذلك رضي الله عنه. ومن الأدلة أيضا عدم تكفير الأئمة وجماهير السلف لأهل الأهواء رغم ما ينتحلونه من عقائد تصادم أصول الدين وقواعده، وذلك للتأويل الذي زاغوا بسببه. نعم. الخامس، قال الوالد حفظه الله: الخامس من شروط التكفير نحن نحرص أن ننتهي اليوم من الكتاب إن شاء الله، نعم. الخامس من شروط التكفير القدرة أو الاختيار، ومقابل ذلك الإكراه أو العجز. ولا شك أن مناط التكليف الاستطاعة، فقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول عز وجل: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الوالد حفظه الله: وهذا النجاشي. إذن الشرط الخامس من شروط التكفير القدرة أو الاختيار، أي أنك قادر على أن تأتي بالفعل أو تتركه، وأنك مختار في ذلك في الإتيان به أو تركه، غير مكره ولا عاجز. القصد مقابله الخطأ، والخطأ يدخل فيه التأويل الخاطئ. القدرة أو الاختيار مقابلهما الإكراه أو العجز. والتكاليف الشرعية لا تكون للعاجز المكره، إنما تكون للقادر المختار. هذا شرط وذاك مانع. القدرة مقابلها الإكراه أو العجز. طيب، الآيات سمعتموها، ونقرأ يعني بعض ما ذكر أهل العلم، ولكن قبل ذلك أشير إلى أمر النجاشي وأستدل على ما قلت بكلام أهل العلم. تفضل. قال الوالد حفظه الله: وهذا النجاشي رحمه الله قد عجز عن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفاتته أحكام كثيرة لم يعلم بها بسبب عدم قدرته على الهجرة، ومع ذلك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. فالإكراه أو العجز كلاهما مانع من موانع التكفير والتفسيق وغيرهما. قال الوالد حفظه الله: انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق النجاشي، فقد قال: وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة. عفوا، عندكم: ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام. يمكن، وارد، أي ممكن ولا التزم أو ولا التزام، كلاهما له معنى صحيح. نعم. قال رحمه الله: فهذا مؤمن من أهل الجنة، كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا، ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة. خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن قوله هنا بل قد روي، هذه صيغة تضعيف، والأصل أنها تحتاج أن يحتاج هذا النقل أنه أن النجاشي ما كان يصلي الصلوات الخمس إلى غير ذلك، الأصل أن هذا يحتاج إلى إسناد صحيح يصح إليه لهذا. صحيح كثير من شرائع الإسلام لم يكن التزمها لأنها لم تبلغه، أما أنه لم يصل به الأمر إلى أنه لم يصلي الصلوات الخمس حتى وإن كان خائفا من قومه ممكن أن يخفي صلاته، ولم يصوم ممكن أن يخفي صومه، ولم يزكي ممكن أن يخفي زكاته، لكن الحج صحيح ما يعرف يحج إلا بإظهار ذلك. لكن يبقى السؤال: هل عاش النجاشي إلى أن فرض الحج أم لا؟ نعم. قال رحمه الله: بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل إماما بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك. أقول يا أخوان إن الذي يتولى الولايات العامة لا يستطيع أن يفعل كل شيء إلا إذا كان من تحته قوما صالحين، أما إذا لم يكونوا صالحين فإنه لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، فإن هناك كثيرا من المسائل يضطر إلى أن يسكت عنها وألا يفاتح قومه فيها خشية الفتنة وخشية شر أكبر. قد يقول قائل كما يقول بعض أهل العلم: يعني الفتنة أكبر من القتل، الفتنة في الدين أكبر من القتل، يفاتحهم وإن حصل قتل فإن القتل أهون من السكوت عن بعض الصور الشركية. فنقول إذا كان لو فاتحهم يستطيع وإن حصل قتل أن يغير المنكر فنعم، أما إذا كان سيفاتحهم ثم يحصل قتل ثم لا يغير المنكر، يبقى المنكر كما هو بل قد يزداد مع وجود القتل، فهل في شريعتنا مستند يأمرنا أن نقول هذا الكلام وأن ننكر هذا الإنكار وإن أدى إلى بقاء الشر أو بل زيادته مع إضافة إراقة الدم؟ أن بعض الناس تعجبه بعض العبارات دون النظر في المعاني وفي الواقع، لابد أن نعيش بهذا النصوص الواقع. أنت لو توليت ولاية عامة لا يمكن أن تسير أو أن تتكلم بكل ما تتكلم به إذا كنت عاريا من الولاية، لأنك إذا تكلمت بالكلام الذي تتكلم به كأن أحدا لا يتابعك ولا يتربص بك ولا يتلقف الزلة منك، فإنه سيطير بها في الآفاق. فلكل مقام مقال. وانظروا إلى هذا النجاشي، هذا كان ملك الحبشة، ما استطاع أن يقيم كل العدل في رعيته، وهذا ملك، في بعد الملك، في أعلى سلطة من سلطة الملك، ما استطاع أن يقيم كل العدل. قد يقول قائل: وليش النجاشي يجلس؟ هو غير معذور، يتركهم ويمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: قد أعذره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم أعذره أنا ولا أنت فلا قيمة لكلامنا. أعذره النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عبدا صالحا وصلى عليه صلاة الغائب، مع أنه في قومه وكثير من الأشياء الشرعية جاهلها، ولم يكن قادرا على إقامة حكم القرآن فيه. وانظر ما يقول بعد ذلك، يقول رحمه الله: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفس أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس بسهولة أن نطالب من تولى ولاية عامة أن ينفذ كل ما كان يتكلم به لما كان خطيبا على منبر، أو لما كان مدرسا في حلقة، أو لما كان قد كتب الكتاب الفلاني، لأنه هو يتمنى إقامة ذلك لكن قد يعجز، والعاجز عذره الله. وليس من شرط يعني التكليف، عفوا، وليس مما يناقض العجز أن يكون ملكا لكنه ليس ممكنا في قومه. واحد يقول لك: لا، هذا ملك ما يكون عاجزا أبدا. لا، أحيانا يكون الملوك أعجز من الأفراد، لأنه يرى أمورا يريد أن يغيرها وهو يعلم ما وراء هذا التغيير، بخلاف كثير من الأفراد. نعم. قال رحمه الله: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. عمر بن عبد العزيز يذكر أن ابنه قال له، ابنه بلال فيما أذكر، قال له: يا أبي، لقد تأخرت في أشياء كثيرة، أي من العدل. عمر هذا الخليفة العادل الذي يعني ضرب ذكره في الآفاق لعدله: يا أبتاه، لقد تأخرت كثيرا في أمور كنت أقول في نفسي لو أني طحنت أنا وأنت ما تتأخر فيها. فقال: إنك لحدث يا بني، والله إني لا أمرهم بشيء من الدين إلا وأقدم ذلك، إلا وأسبق ذلك بشيء من الدنيا لأستألفهم، أستألف به قلوبهم، من أجل إذا وجدوا هذه مرة وجدوا الأخرى حلوة. وهو عمر كان يتألف يعني قومه فلا يأمرهم بشيء من الدين إلا ومعهم شيء من زيادة المعاشات، زيادة العطاءات، حتى إن استثقلوا الأمر الديني أعجبهم الأمر الدنيوي، وهذه تأخذ هذه وتحمل هذه. فسياسة الناس وسياسة الرعية وسياسة الأمم ليس بالصورة التي تصورها يعني الحدثاء ويعني وقليل التجربة. سياسة الأمم شيء صعب وشيء ثقيل، تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى أمور بعيدة وقريبة وظاهرة وباطنة. ولكن نحن في زمن فوضى، كل واحد ينتقد، كل واحد يعيب، كل واحد يقول: هذا ليش ما فعل، ليش ما كذا. هكذا الفوضى التي يعني تلف الأمة بلفيفها. نعم. قال رحمه الله: فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. ولهذا لما جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذه الآية قال طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي، ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس، ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة، وهذا مراد الصحابة لكن هو المطاع. فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد، انتهى. نعم وصل. قال الوالد حفظه الله: والإكراه هو حمل الغير قهرا على ما ينافي رضاه واختياره واختياره على ما ينافي رضاه واختياره أو إلزام الغير بما لا يريده. وله شروط حتى يكون مانعا: أن يكون المكره بكسر الراء قادرا على إنفاذ وعيده، وأن يكون المكره بفتح الراء عاجزا عن دفع الضرر عن نفسه ولو بالفرار، وأن يغلب على ظن المكره بفتح الراء وقوع ما هدد به، وأن يكون الضرر المترتب على عصيان المكره بكسر الراء كبيرا كقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد أو حبس طويل أو قطع رزق يتضرر بقطعه. بل عند عدد من أهل العلم أنه إذا كان المكره بفتح الراء من أصحاب المروءات والوجاهة فما كان على وجه يكون إخراقا بصاحبه، أي وصفا له بالحمق وغضا له وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره، انتهى. الإكراه حمل الغير كرها على ما ينافي رضاه واختياره، هذا هو الإكراه الذي حضر الله به إلا من أكره وقلب مؤمن بالإيمان. ويكون الإكراه إكراها بشروط: الأول أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، الثاني ولذلك لو أكرهك رجل ضعيف لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به فلا يكون هذا إكراه، الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع الضرر عن نفسه ولو بالفرار، الثالث أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به، الرابع أن يكون الضرر المترتب على عصيان أمر المكره كبيرا في حق المكره كقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد أو حبس طويل أو حبس طويل أو قطع رزق يتضرر بقطعه. كثير من طلبة العلم يفهم أن الإكراه هو القتل فقط، كثير من طلبة العلم يقول إذا لم يصل الأمر إلى القتل فلست بمكره، لا، القتل أو قطع عضو يد أو رجل أو تشويه في الخلقة أو قطع رزق يتضرر الإنسان إذا قطع عليه معاشه فكيف يعول نفسه وأهله، أو حبس طويل، بل فصل العلماء تفصيلا آخر قالوا إذا كان المكره من ذوي المروءات والوجاهة وما يفعله المكره يعد إخراقا في حقه وتشويها وتشميرا به فهذا يكون إكراها في حقه، فالحبس القليل في حق ذوي المروءات يؤثر فيهم أكثر مما يؤثر الحبس الطويل في من ليس من ذوي المروءات. ولذلك يرى جماعة من أهل العلم ترك أمر الإكراه وتحديد أمر الإكراه إلى القاضي، القاضي هو الذي يحدد هو مكره أم لا، لا تأتي للقاضي بنصوص القتل وإلا لا يكون إكراها، لا، القاضي يحدد في حق هذا الشخص يكون إكراها أو لا يكون إكراها. نعم. قال السرخسي: وقال السرخسي رحمه الله: والحد في الحبس الذي هو إكراه في هذا ما يجيء منه الاغتمام البين، وفي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد، وليس في ذلك حد لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون، ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه، فما رأى أنه إكراه أبطل الإقرار به. لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. فالوجيه الذي يضع الحبس من جاهه تأثير الحبس والقيد يوما في تأثير الحبس عندك الحبس لا يا مكسورة تأثير الحبس والقيد يوما في حقه فوق تأثير حبس شهر في حق غيره، فلهذا لم نقدر فيه بشيء وجعلناه موكولا إلى رأي القاضي ليبني ذلك على حال من ابتلي به انتهى. صلى الله العافية صلى الله العافية. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة على أن الإكراه عذر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والمشهور في كتب التفسير أنها نزلت في عمار بن ياسر والمؤمنين الذين عذبوا في مكة حتى قالوا كلمة الكفر بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومن الأدلة على أن الإكراه عذر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقد سبق. إذن عندنا الشروط والموانع التي ذكرناها: الشرط الأول العقل، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العلم، الشرط الرابع القصد، الشرط الخامس القدرة، وكل شرط عكسه هو مانع. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الشروط والموانع، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا الآتي بقية الكتاب، ولنصبر أنفسنا حتى ننتهي. وانظروا كيف أتألفكم لتصبروا لاستماع درس، فكيف يعني تنتظرون ممن يتولى ولاية عامة على الدولة مثلا أنه لا يتألف الناس ولا يصبر عليهم ولا يرفق بهم شيئا فشيئا حتى يستطيع أن ينفذ ما أراد شيئا فشيئا. إلى هنا إن شاء الله ونكمل في وقت آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.